أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخذنا فيما مضى من مقدمة الإمام مسلم رحمه الله تعالى بعض طائفة تكلم فيها عن منهجه في تاريخ هذا الكتاب، ومن جملة ما وقفنا عليه في الأخير قوله إنما مثلنا هؤلاء بالتسمية ليكون تمثيل سمة يصدر عن فهمها من غدي عليه طريق أهل العلم في ترتيب أهله فيه، فلا يقصر بالرجل العالي إلى آخر كلامه. وأخذنا شرح الإجمالي ثم نريد أن نشرحه بالتفصيل. إضافة الشرح التفصيل لهذه الفقرة أو الفقرة وإنما مثلنا هؤلاء، الإشارة إلى من؟ إلى منصور والأعمش وإسماعيل ومقابلهم عطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم وإلى ابن عون وأيوب ومقابلهما عوف وأشعث. أي إنما ذكرنا هؤلاء أمثلة لماذا؟ في التسمية أي التوصيف بتعيين أسمائهم ليكون تمثيلهم سمة بكسر السين مهملة وتخفيف الميم أي علامة قال فيومي وسمت الشيء واسما من بعد وعادة والاسم السمة وهي العلامة ومن الموسم لأنه معلم يجتمع إليه معلم يجتمع إليه ثم جعل الوسم اسما وجمع على وسوم مثل فلس وفلوس أصله المصادر المصدر لا يجمع ولا يثنى لا يثنى ولا يجمع لكن إذا جعل اسما يجمع. وجمع السمة سمات سعيدة وعداف انتهى. يصدر عن فهمها بضم الدال المهملة يصدر ويقال صدر عن الموضع صدرا من باب قتل رجع صدرا من باب قتل رجع. وعلى الشاعر وليلة تجعلت الصبح موعدها صدر المطية حتى تعرف السدف صدر معناه رجع فصدر مصدر والاسم الصدر فتحتين قال الفيوم. وقال النووي رحمه الله تعالى يصدر أي يرجع وقال صدر عن الماء والبلاد والحج إذا انصرف عنه بعد قضاء وطري. فمعنى يصدر عن فهمها هنا ماذا؟ ينصرف عنها بعد فهمها عن فهمها أي بعد فهمها يصدر عنها وقضاء حاجته منها انتهى. وقوله من بفتح الميم اسم موصول في محل رفع فاعل يصدر أي يصدر الشخص الذي أي يرجع الشخص الذي فهمها بعد فهمها وهو الشخص الذي يعني يفهمها من هو من غدي عليه من غدي عليه بفتح غين معجمة وكتباء من باب التعيبة أي خفي عليه. يصدر عن فهمها أي بعد فهمها وقضاء وطره منها من غدي من خفي عليه طريق أهل العلم يعني من التبس عليه طريق أهل العلم يصدر بعد فهم هذه الأمثلة كيف ينزل الناس منازلهم وكيف يقسمهم تقاسيمهم لماذا؟ لأنهم مختلفون هناك في الطبقة العليا وهناك في الطبقة الدنيا وهناك في الوسطى. فهؤلاء كلهم إذا لم نضرب له مثلا فلان وفلان من الطبقة العليا وفلان وفلان من السفلى وفلان وفلان من الوسط فلا يمكنه أن يمشي على طريق مستقيم. وأما إذا فهم ذلك مثلا قلنا له عطاء بن السائب قلنا له منصور بن معتمر والأعمش سليمان الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد من الطبقة العليا والطبقة التي تليها طبقة الوسطى عطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم ثم وكذلك أيضا في الجانب الآخر مما ضربه مثلا عوف وعبد الله بن عون من الطبان وأيوب السختياني طبقة العليا وعوف بن أبي جميلة وأشعث بن عبد الملك الحمراني من الطبقة الوسطى. وسيأتينا الطبقة الدنيا مثل غياث بن إبراهيم عباد بن كثير وكذلك أبو داود العام النقعي إلى آخره وسيأتينا في الذي يليه. فهذا هذه الأمثلة كلها تعطي من لا يعرف كيف ينظم أو كيف يرتب أهل العلم، يعني يعرف عن فهمه هذا الاتجاه هذا الطريق ينفتح له الباب، بعد ذلك ينظر تراجمه ويقرأها ويستوعبها ثم يقول فلان يستحق أن يجعل في هذه الطبقة وفلان يستحق أن يجعل في هذه الطبقة، فلا يمكن يعني أن يحول الشخص إلى غير درجته. ولذلك قال يعني يصدر عن فهمها من غبي عليه، أي من خفي عليه طريق أهل العلم في ترتيب أهله الضمير للعلم، فيه الضمير أيضا للعلم، أي كيف يرتب أهل العلم في العلم أي في درجات العلم كيف يرتب. إذا فهم هذا الذي ذكرناه يعني يستمر له الطريق فيستطيع أن ينزل كلا على حسب مراتب مرتبته التي تليق به، أي ترتيب الضميران للعلم أي ترتيب أهل العلم في مراتب العلم، وقوم بترتيب متعلق بصفة مقدرة للطريق طريق لطريق أهل العلم، أي الكائنة في طريق أهل العلم أي الكائنة في ترتيب أهلها وحال منه، وقوله فيه متعلق بترتيب. فلا يقصر بالرجل العالي على القدر، فلا يقصر بالرجل العالي القدر، فلا نقصر رواية عزة، فلا يقصر الفاظ صحية والفعل مرفوع، أي فإذا علم طريق أهل العلم في ترتيب أهله فيه فإنه لا يقتصر بالرجل العالي القدري إلى آخره. يقال قصرت عن الشيء قصورا بعد قاعدة إذا عجزت عن رسولات لازم ولم تبلغه، ومن قصر السهم عن الهدف قصورا إذا لم يبلغه أفاد في المصلح. فقوله يقصر بتشديد الصادم وملات من التقصير مبنية للمفعول، ولا يقصر مبنية للمفعول، والنائب عن الفاعل هو الجار والمجرور بعده، ويحتمل لا تقول ويحتمل، ما أكثر الغلط في هذا ونسمع في خلال الدروس ويحتمل التاريخ ركذا ولا يرد عليه، ويحتمل أن يكون يقصر بمبنية للفاعل أيضا، فلا يقصر بالرجل، إذن يحتاج إلى فاعل، والفاعل ضمير من في قوله من غبي عليه، فلا يقصر من غبي عليه بعد أن يعرف هذا، لا يعني لا يقع في التقصير بل يعطيك الذي حق حقه. وفي نسخة فلا مقصر بنون متكلم نية للفاعل، وكذا قوله ولا نرفع وعليه فيكون ما بعده حولا. قوله العالي القدر صفة للرجل، وهو من إضافة اسم الصفة إلى مرفوعها، العالي القدر من إضافة اسم الفاعل أو من إضافة الصفة إلى مرفوعها، اسم هذا زائد هذا، من إضافة اسم الفاعل إلى مرفوعه أو من إضافة الصفة، أحسن هذا اسم ضرب عليه، من إضافة الصفة إلى مرفوعها. وقول عن درجته متعلق المقصة والمعنى، إيش حاصل المعنى؟ لئلا يبخس ويحط الرجل العالي الدرجة عن درجته العالية إلى منزلته السافلة جهلا، يعني معنى إلى منزلة سافلة جهلا، لو قال إلى منزلة سافلة إلى المنزلة السافلة وحط الرجل العالي الدرجة العالي الدرجة عن درجته العالية إلى منزلته السافلة، هي ليست منزلة لكن نزله هو، فلو قلنا إلى المنزلة السافلة كان أحسن، إلى المنزلة السافلة لأنه يعني ليست منزلته، إنما نزله الشخص لجهله جهلا، يعني إذا اتضع هذا الطريق بضرب هذه الأمثلة ماذا نتيجتها؟ النتيجة يكون أن لا يبخس الرجل العالي القدر فيحط في درجة ليست له درجة سافلة، إذا فضرب المثل وضحت، ولا يرفع ببناء المفعول أو للفاعل كما سبق عليه في المتضع القدر في العلم أي السافل سافل القدر في العلم إلى ماذا؟ اسم فاعل من اتضع افتعال من الضعة يقال وضع في حسبه أمنية للمفعول فهو وضيع أي سافل لا قدر له، والاسم الضعف بفتح الضاد وكسرها ضياع ضعف ومنه قيل وضع في تجارته وضيعة إذا خسر فاده. وقال الميدي صاحب القمر وضعه يضعه بفتح جد دارهما وضعا وموضعا وفتح دارهما وضعا وموضعا وموضوعا حطه ووضع عنه حط من قبره ووضع عنه معناه حط من قبره ووضع في تجارته يعني خسيرا فاختصار. إذا ماذا استفاد من عبارة الميدي أن وضع بمعنى حط من قبره مبني لذلك فوق منزلته هذا ولا يرفع متبع القبر بسبب الجهل وعدم العلم في كيفية تركيز أهل العلم في مراتبهم ماذا فوق منزلته منزلة لا يستحقها أو لا ليست له بالجهل هذا هي نتيجته. ويعطى كل بحق متعلق يرفع ويعطى بالبناء للمفعول والنائب عن الفاعل قوله كل ذي صاحب حق فيه أي في العلم متعلق بوعطى وقوله حقه بالنصب على أنه المفعول الثاني لوعطى أي لوعطى كل مستحق ما يستحقه من المنزلة العلمية كل شيء له منزلته الخاصة به فلا ينبغي أن نرفع المتضع ولا نضع المرتفع بل أعطى كل ذي حق حقه وينزل منزلته هذا يعني بالتشديد وينزل منزلته وينزل منزلته أيضا يجوز تخفيفه وينزل منزلته يعني يجوز الوجهان وينزل بالبناء للمفعول أيضا وتجديد الزائد من التنزيل ويحتمل تخفيفهما تخفيفها ويحتمل تخفيفها وينزل بدل ينزل من الإنزال وينزل منزلته فتح الميم وكسر الزاي أو بضم الميم وفتح النون وتشديد الزاي منزلة أدخلني مدخل صدق يعني مدخل صدق قراءتان سبعيتان مدخل يعني معناه الأصل هو إذا كان رباعيا يكون رباعي لكن أحيانا يستعمل المفعول الثلاثي لأفعل الرباعي وكذلك المضاعف كذلك مثله قال ماذا وتجد الزائد بصيغة المفعول المضاعف أي مكانته ومنزلته أي مكانته التي استحقها ويحتمل أن يبنى هذه أصلها أن فيه ياء في الأخير نقطتان هذه أصلها ويحتمل أن يبنى كل من يعطي وينزل للفاعل مبنيا للفاعل يعني على التوجيه الذي ذكرناه قبله ليعطى فوق منزلته ويعطى كل ذي حق حقه وينزل منزلته ويعطي كل ذي حق حقه وينزل منزلته اذا الضمير يرجع على من غدي كما سبق في الذي قبله يعني معنى ذلك على التوجيه الذي ذكرنا أي يعطي من خفي عليه طريق أهل العلم بعد أن يتضح له الطريق كل ذي حق حقه اتضح الطريق أي بضرب الأمثلة له وتأمله فيما ضربناه من الأمثلة يتضح له ذلك وينزل منزلته والله تعالى عنه. ثم ذكر رحمه الله تعالى دليلا على ما ذكره من وجود مراعاة تفاوت الرجال وتنزيلهم منازلهم التي تليق بهم فقال هذا الحكم الذي ذكرناه وهو أننا نريد أن ننزل الشخص أهل العلم منازلهم اللائق بهم فلا يعطي شخصا ليست منزلته منزلته فلا يعطي أي شخص ليست منزلته بأن كان على القدر فيضعه أو كان وضيع القدر فيرفعه لأن لا يقع في مثل هذا. طيب هذا هو الحق. طيب وعلى هل على هذا دليل؟ يقول لك عندنا دليل على أن ننزل الناس منازلهم عندنا دليل. ولذلك قال هنا وقد ذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها هنا ترجمتها وأول ترجمتها أول ذكرها وذكرنا ترجمتها هنا وقد روت من الأحاديث وهي ماتت سنة 57 أو 58 والصحيح أنه 57 وماذا وروت 2210 أحاديث وفي الصحيحين من أحاديثها 297 حديثا، قريب من 300 و97 حديثا. المتفق عليه منها 174 حديثا. وانفرد البخاري ب54 ومسلم ب96، يعني ظاهر انه بالتكرار. الله تعالى اعلم. انها قالت ماذا قالت؟ انها قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ننزل الناس، بالضبطين المذكورين السابقين، ان ننزل الناس، منازلهم اي في مراتب متفاوته. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: معنى الحديث بين في ايتاء كل ذي حق حقه وتبليغه منزلته في كل باب، كما احتج به مسلم بتطبيق الرواة وتعريف مراتبهم ومزية بعضهم على بعض، إلا ما ساوى الله سبحانه وتعالى بينهم فيه من الحدود والحقوق انتهى. مثلا هناك يعني ينزل الناس منازلهم في كل شيء إلا ما جاء النص في استواء الجاهل والعالم والشريف والوضيع والصغير والكبير، فعند ذلك يعني كلهم سواء. إلى باب الحدود إذا جنى مثلا إقامة الحد عليه لا يميز بين الثقة والضعيف وبين العالي القدري والمستطيع القدري والمتوسط، كلهم سواء. هذا سوى الشرع فيه. في غير ما سوى الشرع لا بد أن نجعل لكل ذي حق حقا يستحقه ثم نعطاه، ليس الاستحقاق فقط يكفيه بل نعطيه تلك المنزلة. فإذا كان علي القدر لابد أن نحترمه ونزور منزلته، وإذا كان سافر كذلك أيضا بقدره. وذكر السخاوي رحمه الله تعالى في كتابه الجواهر والدرر هذا في تراجم الحافظ ابن حجر هذا مجلدات 4 أو 5 مجلدان الآن مطبوع ما شاء الله كتاب محقق وطيب ترجمة الحافظ ابن حجر. قال هذا ما نصه المراد بالحديث هذا الحديث عند الحديث عائشة: الحظ على مراعاة مقادير الناس ومراتبهم ومناصبهم وتفضيل بعضهم على بعض، أي وتفضيل بعضهم على بعض في الإكرام في المجالس، لقوله صلى الله عليه وسلم جملة ذلك أيضا أدلة أخرى. نحن المصنف أورد حديثا علقه بصفة التمريض إشارة إلى ضعفه، هذا الذي يبدو، لكن إذا نظرنا إلى احتجاجه نلمس منه أنه يقل الاحتجاج بما يحيط به من الشواهد. ومن جملة النبي صلى الله عليه وسلم كان ليليني منكم الأحلام والنهى، ليليني رواية قلوا الأحلام والنهى. هذه ماذا تعطي؟ هناك أناس يستحقون أن يلوا الإمام، وكذلك في المجالس كان أهل بدر وأهل الليل القدامى من المسلمين كانوا مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعني يراعي في جلوسهم حوله، وهذه كلها تعطي هذا المعنى. وإن كان الحديث بمفرده هذا في ضعف لكنه احتج بمسلم نظرا إلى هذا. فمن جملته ليليني منكم الأحلام والنهى، ليليني منكم الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم قد رتبهم، فيقدم الإمام في القرب منه الأفضل فالأفضل من البالغين والعقلاء إكراما لهم، ويعامل كل أحد بما يلائم منصبه في الدين والعلم والشرف والمرتبة. أبو ذر ولا أبو حذيفة رضي الله تعالى ثم في سنة النسائي جاء فوجد في الصف الأول غلاما فسحبه ووقف مكانه، فقال له بعد أن انتهى فقال: لولا ما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم به لما أخرتك عن مقامك، لكن هكذا أمرنا، أنت في الصف الأول أنا في الثاني، لا هكذا أمرنا. فثبت أن فإذا وجدت صغيرا في الصف الأول إلا أن تخاف أن يضربك أبوه فلك حكم آخر، المشكلة هذه يعارضك. أما إذا كان لا يستحق أن تكون أنت في الصف الثاني والغلام، ومما ينبغي للأئمة أن ينبه مثل هذا إذا رأوا في الصف المقدم صغيرا يعني يقول له تأخر ويتقدم وهكذا وهكذا وهكذا، يعني نظم أو رتب الشرع حتى في الصلاة هذه ينبغي. وكذلك في المجالس كل له حقه بحيث أنه يكون، لماذا؟ لأن القرب من الإمام في فوائد، منها أنهم ينبهونه إذا أخطأ، ومنها أنهم يستمعون قراءته وكذا. وفي الثاني إن في المجالس العلمية مثلا الذين عندهم مثلا إذا أخذ أوائل الصفوف الذين لا يحق لهم ذلك تفوت فوائد كثيرة، والذي يستفيد وراء ربما لا يسمع بعض الكلمات، لذلك ينبغي أن يكون يراعي صاحب المجلس أو الإمام أحوال الناس هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليليني منكم الأحلام والنهى، رتبهم هكذا. وكذلك القيام والمخاطبة والمكاتبة وغير ذلك من الحقوق. نعم سوى الشرع بينهم في القصاص والحدود وأشباهها يعني، لكن في التعازير يعذر كل أحد بما يذكر. هناك ما يسمى حدود شرعية، الحدود الشرعية هي العقوبات المقدرة شرعا 80-40-100 إلى آخره، والتعازير هي المفوضة الحدود العقوبات المفوضة إلى الإمام، هذه تسمى تعازير. هذه يعني بحسب ما يراه، إن هناك ناس رفعاء يكفيهم التعريف فقط، وهناك أسافلة لا يتم التعريف بل لابد من ضربه، فإذا كل أحد يعني له حقه ما يستحقه، فالإمام ينظر في عقوبة التعزيرية بما يجب، إذا كان عالما محترما وكذا يقول له يعني ينبهه على أخطائه ويترك عنه، وإذا كان غير ذلك له موقف آخر، فذلك له سوء. أما الحدود الشرعية التي جاءت بأربعين بثمانين بمئة مقدرة فهذه لا يتفاوت، لا تفاوت بين أهلها، سواء كان مبيع شريف عالم جاهل كل سواء. قال وبهذا الحديث تمسك المتكلمون في التعديل في الجرح، المتكلمون أي الذين تكلموا في جرح الرواة ماذا سلكوا بهذا الحديث، لماذا؟ لأن سكوتهم على المجروح واحترامهم له يضيع حقوق كثيرة. مثلا إذا رأيت أن شخصا لا يحفظ أحاديث أو شخص وضع، ماذا عندك اتجاه يعني القابلة الأمران؟ الأمر الأول حق هذا الشخص شخصيته، لأن يعني أنا مسلم فربما حتى له أن تحترمه ولا تفضعه ولا تتكلم بشأنه، هذه واحدة. وحقوق جميع الناس المتعلقة بهذا الشخص، لأنه إذا حدث بحديث كذب أو بحديث خطأ فيستعمله الناس ويقعون في الغلط. إذا ماذا؟ الشرع دائما يراعي الحقوق العامة مقدمة على حقوق الخاصة، فلذلك أبيح الغيبة في الناس في ناس مسلمين مع أن الغيبة محرمة لهذه الأمور. مثلا إذا استشارك أحد مثلا نقولي بأن تزوج بنت فلان أو زوجه بنتي وتعرف أن الرجل هذا خائن لا ينبغي أن تعمل، قل له وقلت معلش بارك الله لك، لا هذه خيانة، تنظر إلى حق هذا لأن حق هذا يتعلق به كثير، أما إذا نظرت إلى هذا فقد خنت الآخرين. فلذلك مثل هذا علماء الجرح والتعديل قالوا سلكوا هذا المسلك بهذا المعنى، الحفظ حفظ الدين مقدم على حفظ حرمة شخص معين. لماذا؟ لأن هذا دين ودين الله سبحانه وتعالى يبقى دائما، وشخصية الشخص تنتهي بموته مثلا فهذه لا قيمة لها، فلذلك سلكوا هذا المسلك. وكان الشعبي رحمه الله يقول لزملائه تعالوا نغتاب في الله ساعة. هذا في الله ساعة، لازم نجرح المجروحين يتبين لي الحق من الباطل، فهذه يعني الأمور ألزمهم الله أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم لهذا المعنى حفظا على الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل قال دق عليه الباب أو استأذن فعرفه ونظر إليه قال إذنوا له بئس أخو العشير. فلما جاء ما شاء الله كيف عياله كيف الأولاد وكيف أيامه إلى آخره ما شاء الله انبسط له، فقالت روعي يا رسول الله رأيتك أول قلت كذا وكذا بساء العشيرة ثم ألمت له بالكلام وانبسطت له. قال يا عائشة إن شر الناس عند الله من يعني تركه الناس مخافة الشر. هذه جماعة بين مصلحتين، لأنه لو دخل لازم أنبسط له لأنه رجل منافق لا يستمره ويعني لتحذير لشره، ولو سكت على هذا الآخرون دائما يقولون هذا ما شاء الله انبسط له النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه كلام رجل صالح خلاص. وقال قبل ذلك ابراهيم خذ بي سأقول عشيرا انتبه، هذا جاءنا الشيطان. فإذا ماذا جمع بين مصلحتين؟ فالناس الذين رأوا انبساطه عرفوا القضية، قالوا لماذا انبسط له؟ لأنه منافق، لو أغلظ له القول وعبس وجهه عليه لعمل بضد الإسلام أو يعني لناضل عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك ينبغي للشخص أن يراعي أحوال الناس بحيث إنه يجمع بين الحسنين، بين حفاظ حقوق الناس وبين أيضا المصلحة المترتبة على الشخص نفسه. إذا كان يؤذي الناس يؤذي مثلا أهل الحق أو الدعاة أو العلماء مثلا عند ذلك يراعيه ويلايهم ذاته. وهكذا لرواة الأخبار ليتميز صالحه من طالحه، قال وقال أبو أحمد العسكري في الأمثال هذا مما أدب به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث مما أدب به النبي صلى الله عليه وسلم أمته في إيفاء الناس حقوقهم مع تعظيم العلماء وإكرام الشيبة وإجلال الكبير وما أشبه. وانت ما ذكره الصحابة رحمه الله تعالى. هذا بالنسبة لشرح الحديث دون الكلام على درجة الحديث، أن الحديث إيه؟ لأن المصنف احتج به، فرأينا أن نوفيه حقه. ماذا مضمون الحديث؟ هو هذا مضمون الحديث، ومعنى الحديث والمراد والمقصود وإيه؟ الحث على إكرامه كل ذي حق فأعطاه حقه كما ينبغي. وأما من حيث درجته فسيجي كلام عليه. والمصنف منتبه، وهو أنه يرى أن هذا الحديث لا يقوى بمفرده، فلذلك قال دعنا عن هذا الحديث الذي علمناه، إنما مع ما نطق به القرآن من قول الله تعالى، القرآن الكريم من قول الله تعالى من بيان لما وفوق كل ذي علم عليم، هذا هو نص الآية. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال يكون هذا أعلم من هذا، هذا الشخص يكون أعلم من هذا وهذا أعلم من هذا، والله فوق كل عليم. وهكذا قال عكرمة وقال قتادة فوق كل ذي علم عليم حتى ينتهي العلم إلى الله، ومنه بدأ وتعلمت العلماء وإليه يعود. وعن الحسن البصري رحمه الله تعالى ليس عالم إلا فوقه عالم حتى ينتهي إلى الله تعالى. وهذا الحديث ليس مجرد إخبار، هذه الآية ليست مجرد إخبار بتفاوت مراتب الناس، إنما وراءها إرشاد وتعليم للناس أن يعطي كل ذي حق حقه. ما دام تفاوتت مراتب في العلم لهم مراتب التعظيم، وتنزيل المراتب لهم مراتب. الآية نفسها تجي لهذا المعنى، ليس مراد فوق كل ذي علم عليم، معناه هناك علماء بعضهم يتفاوت بالعلم عن البعض الآخر، هذا هو معنى ظاهر المعنى، لكن ليس هذا مقصود لحديث ذاته، لأن هذا واضح واضح لكل أحد، كون شخص علم من شخص آخر ما يخفى على أحد. إذن المقصود من الآية حث الناس وحظهم على إعطاء كل ذي حق حقه. ومن هنا أخذ المصنف وقال هذه الآية نفس معنى الحديث الذي مضى، أمرنا أن مرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم ومعنى الآية. إذن الآية والحديث اتفقا في هذا المعنى. قال رحمه الله تعالى وسنتكلم على درجة الحديث. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن بين لنا مراتب الرجال وتفاوتهم في العلم وأنه يسلك مسلكا بينه وأوضحه، وذلك أنه يقدم الطبقة العليا أو الدرجة الأولى، ثم إذا كان هناك حاجة لتدعيم حديث سبق يأتي بالدرجة ليس لها، ثم هناك مرتبة ثالثة وهذه أعرض عنها وسيتكلم يعني عنها. فلذلك قال إشارة إلى مرتبة السابقتين وهما أهل الدرجة الأولى العليا وأهل الطبقة الثانية الوسطى. قال فعلى نحو ما ذكرنا من الوجوه، أراد بنحو ما ذكره ما سبق له من أن يقدم الأخبار التي وواطوها الاستقامة والإتقان، لا يوجد في الروايات اختلاف شديد ولا تخلق فائز، فإذا انتهى من هذا السنج أتبعه أخبار أهل السنج والستر الذين ليسوا في الحفظ والإتقان مثل السابقين، نؤلفه فعلى نحو ما ذكرنا من الوجوه، نؤلفه بتجديد الله من التأليف أي نجمع ما موصولة مفعول نؤلفه، سألت من الأخبار بيان بما أي نجمع الأخبار التي سألت أن نجمعها لك على هذا الطريق وعلى هذا الأسلوب، نجمع لك الحديث التي سألت أن نؤلف لك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متعلق بصفة الأخبار أي المروية عنه صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني إشارة إلى أنه لا ينوي لا نية له في جمع الموقوفات، ولذلك كتاب خال عن الموقوفات بخلاف البخاري فإنه يأتي بموقوفات كثيرا في التراجم خاصة. وأما مسلم فقد سرد الأحاديث المرفوعة وإنما أتى قليلا من الموقوفات، هذه قليلة جدا. وعلى والله تعالى المصواب إليه مرجع والمهد. أولا المسألة في الكلام على حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المذكور، قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه قول وقد ذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت إلى آخره. هذا بالنظر إلى أن لفظه ليس جازما لا يقتضي حكمه باستحاله، وبالنظر إلى أنه احتج به وأورده إرادة الأصول لا إرادة الشواهد يقتضي حكمه باستحاله، ومع ذلك فقد حكم الحاكم أبو عبد الله الحافظ في كتابه معرفته كتاب معرفة علوم الحديث بصحته، وأخرجه أبو داود في سننه لسانه منفردا به، وذكر أن الراوي روى عن عائشة رضي الله تعالى عنها ميمون بن شبيب، ميمون ابن أبي شبيب ولا شبيب ميمون شبيب قال ولم يدركها. قال الشيخ الصلاح رحمه الله تعالى وفيما قاله أبو داود نظر، فإنه كوفي متقدم قد أدرك المغيرة بن شعبة، ومات المغيرة قبل عائشة رضي الله تعالى عنها، وعند مسلم التعاصر مع إمكان الثلاث كاف في ثبوت الإدراك. فلو ورد عن ميمون أنه قال لم ألقى عائشة رضي الله عنها استقام لأبي داود الجزم بعدم إدراك وآيات ذلك. قال النووي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه البزار في مسنده، وقال هذا الحديث لا يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، إلا من هذا الوجه. وقد روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها من غير هذا الوجه موقوفا، والله تعالى أعلم. الحاصل المقصود أنه الحديث أولا اختلف في وقت ورفعه، هذا اضطراب. ثانيا انقطاعه، وانقطاعه واسع، وإليه يشير المصنف رحمه الله تعالى بذكره معلقا بصيغة التمريض. فذكروا شواهد له، وسيأتي بكلام الطحاوي أيضا ذكروا شواهد من غيره الصحابة، وكلها ضعاف لا تفرع لتقويته. فإنما نلمس من المصنف رحمه الله تعالى أنه أتى بالاستعمال أو بطريقة عجيبة، وهو أنه بعد أن أورده بصيغة التمريض أشار إلى صلاحية الاحتجاج، حيث إنه أتى بآية في معناه. فمن مجموع هذا المعنى نستفيد الاحتجاج به لا بمفرده، فهذا هو الذي يترجح. وهو في يقول قال حديث الصحابي رحمه الله تعالى في مقاصد حسنة محاصره. هذا الحديث وصله أبو نعيم المستغرب وغيره كأبي داود في سننه، وابن خزيمة جفعي والبزار وأبي يعلى في مسنده، والبيهقي في الأدب، والعسكري في الأمثال وغيره وغيرهم، كلهم من طريق ميمون ابن أبي شبيب. هناك فيه كلمة أبي ساكتة أصلحوها فيما مضى، ميمون ابن شبيب، هو ميمون ابن أبي شبيب هم رجال مسلم. قال جاء سائل إلى عائشة رضي الله تعالى عنها فأمرت له بكسرة، وجاء رجل بهيئة فأقعدته معها، فقيل لها لما فعلت هذا كذا وهذا كذا، هذا أكرمته وأسحبته وأجلسته وجعلت له مكان ثم قدمت له الطعام، وهذا الثاني لكثرة من الطعام خلاص رجع. فماذا قالت؟ وذكره فقالت أمرنا بكذا، وذكره. ومنهم من اختصر هذا ورضوا أبي نعيم في الحلية أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت في سفر، فأمرت لناس من قريش بغداء، فمر رجل غني بهيئة فقالت ادعوه، فنزل فأكل ومضى، وجاء سائل فأمرت له بكسر فقالت إن هذا الغني لم يجمل بنا إلا ما صنعناه به، وإن هذا السائل سأل فأمرت له ما يترضاه، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث الأخير. الحاصل هكذا الكلام في الأخير عندي في الأخير الصفحة التالية عندي أن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا ضعيف للانقطاع المذكور وللاضطراب في رفع وقفه، ولا يقال انه يتقوى بالشواهد المذكوره الشواهد الاحاديث التي ذكرها السخاوي من حديث معاذ وجابر وعلي رضي الله تعالى عنهم لانها كلها ضعاف، فتبصر بالتاكيد ولا تكون اسير التقليد فانه حجه البليد وملجا العني. فالحاصل ان الحديث ضعيف، لكن للمسند كما اشرنا اليه سابقا انه اتى بايه تؤيده، ومن هنا يعني يصلح ليحتج به. وأما يفرده من حيث الحديث فلا. وقال رحمه الله تعالى ثم ولما أنهى الكلام على الاثنين الأولين أتبعهما بالكلام على الثالث. قلنا إن تخطيط المصنف أو تبيين إيضاح منهجه يقول قسم الناس قسم الأحاديث الأخبار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أمكان وعلى ثلاث طبقات من الناس. والقسم الأول ثلاث طبقات من الأحاديث هذه يعني نتيجة أو تتسبب من الثاني من الطبقتين من اختلاف الطبقات. اختلاف الطبقات هو الذي ينتج أو يحصل منه اختلاف الأخبار. فإذا اختلف الناس في طبقاتهم في الحفظ والإتقان يترتب على ذلك اختلاف الأحاديث، فجعلها ثلاثة أقسام. بين لنا القسم الأول وهم من الحفظ والإتقان وعدم المخالفة وعدم اللي كذا هؤلاء قسم. ثم قال درجة تليها فإنهم مشمولون إيه؟ بالصدق والستر وسعه العلم. عندهم إيه؟ هذه الأمور موجودة متعككة، لكنهم في الحفظ في الإتقان والضبط والاستقامة في الرواية ليسوا مثل الأولين. ثم الثالث غير ذلك، وهم الوهاد، وهم الضعاون وكذابون وأصحاب المناكر وأصحاب كذا وأصحاب الغلط الكثير. فهؤلاء كس آخر الأقسام، وهم بما بينهم متفاوتون، درجة الأولى والضعاون ثم أصحاب المناكر، يعني يختلفون ما بينهم. فلما أنهى الكلام على القسمين الأولين أتبعهما بالكلام على الثالث، فقال: فأما ما كان منها، أي من الأخبار عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون أو عند الأكثر منهم، فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم كعبد الله بن مسور أبي جعفر المدائن وعمر بن خالد وعبد القدوس الشاعر ومحمد بن سعيد المصروف وغياث بن إبراهيم وسليمان بن عمرو هذه همزة الوصل ما تقتل، وأبي داود النخعي وأشباههم ممن اتهم بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار. هذا هو القسم الذي يتركه المصنف وأشار إلى قسمين. ثم هذا الثالث وهم من قال: وأما ما كان منها، أي من الأخبار عن قوم هم عند أهل الحديث كلهم أو متهمون أي بالكذب أو عند الأكثر منهم، ولا أعتبر لكلهم، فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم مثل هؤلاء، مثل هيك عبد الله بن مسور أبي جعفر المدائن وعمر بن خالد وعبد القدس الشامي ومحمد بن سعيد المصروف الزندقي وغياث بن إبراهيم وسليمان بن عمرو وأبي داود النخعي وأشباههم، وهؤلاء وضعوا ممن اتهم بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار. بين رحمه الله تعالى بهذه الفكرة أنه لا يشتغل بإخراج الأخبار التي رواها قوم اتهمهم أهل الحديث أو أكثرهم بوضع الأحاديث واختلاط الأخبار كأبي جعفر عبد الله بن مسور المدائن وعبد القدوس الشامي إلى آخر من ذكرهم، وكذلك كل من أشبههم في الاتهام المذكور الله تعالى عنه. التفصيل قوله: فأما ما واقعة على الأخبار مبتدأ خبره قوله فلسنا نتشاغل، والجملة جواب أما، أي فأما الأخبار التي كان منها، أي من الأخبار عن قوم هم عند أهل الحديث عند جميعهم متهمون أي مظنونون بكذبهم، وقالوا اتهمه بالتفكير على افتعلت أي ظننت به سوءا وأتهمته بالآليف مثله، فهو سهيل أتهمه أفاد في المسوعة، أو عند الأكثر منهم أي من أهل الحديث فلسنا نتشاغل بتخريج حديثه، أي لكونه مما لا يجوز العمل به، فلا فائدة في تخريجه في كتاب التزم صاحبه أن لا يخرج إلا ما كان صحيحا. ثم ضرب أمثلة لهؤلاء المتهمين عند أهل الحديث فقال: كعبد الله بن مسور كسرمين وسكون سنه ملا فتح الواو أبي جعفر كنيته بالجر بدل من عبد الله المدائن نسبة إلى مدائن مدينة على 7 فراسخ من بغداد قالوا في الجلوبات. وأبو جعفر هذا هو عبد الله بن مسور بن عون بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي المدائني هذا يعني المقرر ضربوا على الثاني المدائني ليس بفقه، قال أحمد وغيره أحاديث موضوعة، روى جرير عن رقبة أن عبد الله بن مسور المدائني وضع أحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتمل عنه، فهذا سيأتي في مسلم نفسه عند الكلام الرجال هناك في التفصيل، يقول إيه وضع أحاديث يعني على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بأحاديث كلام حقه، هو يعني يأخذ كلام طيب ثم ينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه مشكلة، الكلام حق في حد ذاته لكن نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الوضع. أبو مقاتل خراساني قال كان له ابن أخيه: يا عم لا تقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت ما ليس حديثا هذا، يقول: يا ولدي إن هذا كلام سك كلام طيب، كيف ما أنسوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنه يحبه من الطيب. النبي صلى الله عليه وسلم دينه حق وقوله حق وتوجيهاته كله حق، فكيف ما أقول على رسول الله. الله أكبر. من هذا القبيل، وليس له في كتب الستة شيء. هذا عبد الله بن جعفر من مصر هذا وضع ولا التفت إليه. والثاني عمرو بن خالد القرشي الكوفي أبي خالد القرشي مولى بني هاشم أصله من الكوفة انتقل إلى واقف روى عن زيد بن علي إلى آخر كلامه، وكان يضع الحديث هذا أيضا كان يضع الحديث ولذلك قال وكيع كان جارنا فظهرنا منه على كذب فانتقل الى واسب يعني كن في رواسب قال نعم. وقال غيره عن وجه كان في جوارنا في ضوء الحديث فلما فطن له تحول الى واسب يختفي يعني. وهذا يا قال في التقريب متروك ورماه وكيوم الكبير تفرد ابن ماجه في حديثين هذه مصيبة ابن ماجه يروي عن هؤلاء بحديثين. وعبد القدس الشامي كذلك ايضا من الذين اتهموا عبد القدس الشامي على قاضي عبد رحمه الله تعالى رواه العذري بالسين الشامي المهملة وهو خطأ الشامي لا هذا خطأ وصوابه بالمجمع الشامي وهي رواية الجماعة. وعبد القدس هذا هو ابن حبيب الكلاعي الشامي الدمشقي ابو سعيد روى عن عكرمة والشعبي وما قل الى اخر كلامه وهو ايضا من الوضاعي. ومحمد بن سعيد المصروف هو محمد بن سعيد بن حسان بن قيس الاسدي المصروف وهذا في التقريب ايه بالله لا في أفية السيرة أفية المصطلح محمد المصروف 50 وجها اسمه مقلوب قلبوه 50 وجها لأنه يعرف أخفوه الرواة عنه بل بعضهم قال إنه يعني حول اسمه أكثر من 100 وكله رجل واحد لكن الذين يرون يعني تلميذ الكذاب لابد ان يكون كذاب فهؤلاء يريد ان يكذبوا على شيخه ماذا ويحول اسمه الى اسم نسب الى اسم الاخي الى ان وصل اكثر من 100 وهذا هو الضع. وقال وانا قلت هنا قال النسائي الكذاب المعروف من رواد الحديث 4 ابراهيم وابي يحيى بالمدينه والواكد ببغداد ومقاتل خراسان ومحمد بن سعيد هو هذا بالشام. قلت ماذا من عرف بالوضع يقول 4 ابن ابي يحيى حوص طيبته والواكد يقول ببغداد سرى اي كذب وفي خراسان مقاتل السرى مقاتل هذا ليس ابن حيان انما هو مقاتله وضيع افترى. محمد المصروف بالشام اعتدى لذا النسائي البصير ارشد على هذا الكلام يعني. قال ماذا مقاتل وهناك مقاتل محيان ثقة هذاك غير هذا وماذا وغياث كذلك أيضا غياث بن إبراهيم مما يتهم بعض الأحاديث وهذا هو الذي وضع حديث لمهدي أو إيش اسمه لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر أو جناح زاد أو جناح وأعطاه 10,000 درهم جائزة وقال أشهد إن قفاك قفا كذاب ولماذا أعطاه هذا الله المستعان فهو كذبه لأنه يعرف الحديث لكن أعطاه جائزة ما حرمه المفروض يصدمه من يعطيه 10,000 لكنه أحسن بعد ذلك ذبح الحمام وقال أنا الذي حملته على هذا الكذب لأنه يربيني كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك حرم على نفسه ألا يفعل اللعب بالحمام. ومنهم أيضا سليمان وعمر أبي داود النخعي الكذاب هذا له مواقف مع الإمام أحمد. قال أحمد بن حنبل تقدمت إليه فقال حدثنا يزيد عن مقعود قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب فقلت أين لقيته فقال يا أحمد لم أقله حتى أعددت لك جوابا هو يعرف انه سيعارضه لكن اعد له جوابا لقيته في باب الابواب ما في الدنيا باب الابواب يقول له لقيته ايه كلام من يعني هوائي يقول له لقيته في باب الابواب عمل ما يسعه الا ان يسكت ويبين لناس انه كذابات الله أستاذ. قال ابو طالب عن احمد بن حنبل كان يدعو الحديث وقال احمد بن يحيى بن ابي مريم عن يحيى معروف بوضع الحديث وقال عباس عن يحيى سمعت ابا داود النخعي هذا هو يقول سمعت خصيفا وخصافا ومخصفا ما لي في الدنيا من سبب هذا وهو خصيف بن عبد الرحمن واحد فلما قالوا عارضوا بخصيف قال انا عندي شيخ خصيف ومخصف وخصاف خذوا كذب الله تعالى هكذا كان الرجل هذا. قال وليس له كتبه ستة شيء وسيذكر المصنف في باب الكشف عن معايب رواة الحديث وأشباههم أي أضراب هؤلاء بفتح الهمزة جمع شبه فتحتين وبكسر فالسكون جمع شبه أو شبه مثل حمل وشبيه ككريم أي مشابههم ونظرائهم ممن اتهم من بذان الجنس كقوله تعالى اجتنبوا بيتا من الأوثان والفعل مبني للمفعول أي ظن بوضع الأحاديث من إضافة التصدر إلى مفعوله أي بافترائهم الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا له مسائل تتعلق به منها مسألة شكولات معنى الوضع لغة مصطلعا وأما بحث طويل وبعده مسألة الثانية مسألة الثالثة يأساك الضعين مسألة الرابعة كذلك أيضا له مباحث كثيرة مسألة الخامسة مسألة الثالثة وننتقل إلى الذي يليه وبعد أن بين لنا أن مصنف يعرض عن غير هذين الصنفين فمن جملته كما سلسل أن المرتبتين السابقتين بدأ بالعالي ثم ذكر بعده الواطي المتوسط كذلك بدأ هنا بالدرجة العليا الممتازون وهم المتهمون والوضعون من باب أولى فهؤلاء الوضعون أو متهمون بالدرجة الواحدة الأولى ويلي ذلك درجة أخرى متوسطة لأن الضعف مراتب من هم؟ هم من غلب المنكر في رواياته أحد المناكير أو الغالب أحاديث واهيات فهؤلاء يلون من هؤلاء الذين سبقوا هم درجة أولى في رد أحاديثهم ويلي هؤلاء من كان في نفسه كان رجل معتبر لكن غلب على أحاديثه الأوهام غلب منكرا فهذا لا ننظر له أما المتهم بالكذب أو وضعه فهذا نفسه مجروح في حد ذاته مجروح وهؤلاء لكن رواياتهم مجروحة وإن كان أن أعطيهم وزنا مثلا في عبادتهم وما إلى ذلك هذه أيضا تختلف عن الأولين الدرجة التي مضت لنا وهم من أشار إليهم بقوله ثم ذكر مصنف رحمه الله تعالى من القسم الثالث الذي لو أعرج عليه منكر الحديث أو من الغالب على الغلط منكر الحديث أو من الغالب على الغلط قال فقال وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط أمسكنا أيضا عن حديثه هذا فيه فائدة وهو أن الذي يترك حديثه من غلب غلطه من غلب روايته المنكرات غالب أحواله إذن يعني الإعطاء للأغلبية حكم الكل يلغي أحاديثهم أما إذا كان مثلا أقل نصف نصف عند بعضهم أو أقل هذا ليس هكذا لماذا؟ لأن هؤلاء الأخطاء لا يخلو عنها حتى الرفعاء الذين كانوا في الدرجة الأولى أحيانا يخطئون لكن بسبب يعني الكثرة والقل لا يتفاوتون فهؤلاء الذين كانوا دون النصف هؤلاء أحاديثهم تصل للاعتبار وتصل للاختبار وتصل يعني لأشياء يعني نستفيد منها فأما إذا كان غالبه هكذا يلغى يعني حكما إعطاء من الأكثرية حكم الكل لا غلط الكل الأكثرية وإعطاء حكم الكل ولذلك يقول وكذلك من الغالب على حديث المنكر أو الغلط أمسك أيضا عن حديثه إذن عرفنا أن من غلب غلطه أن من غلب نكارة أحاديثه هذا لا يلتفت إليه لا نعرج على أحاديثه أعطانا ما نعتمد عليه في رواية المحدثين الذين عندهم أخطاء ننظر إلى الأغلبية فإن غلب فلا وإن كان أقل من ذلك هذا له حكم آخر إذن لا بد أن نعرف بماذا نعرف نكارة رواية الراوي هذه هي المهمة وهي التي يبينها الآن وهو أنك تنظر إلى رواية الراوي سواء كان يعني تجعله في الدرجة الأولى التي مضت أو في الوسطى أو في هؤلاء الذين سبقوا أو في الآتي بماذا تعرفه بنظرك إلى مروياته هذا هو المعيار معيار الشخص أو المحدث النظر في مروياته لأنه إذا روى ما يروي إلا ما يعني إلا ما يروي الآخرون أيضا فإن كان يتفرج بحاله يمشي دائما وحده فهذا أنت توقف عنه يعني لا تلتفت إليه وهناك من يروي ما يروي غيره فهذه هي المعيار الصحيح. وذلك أنك تنظر في الأحاديث التي يرويها موافقا للثقات تنظرها، فتنظر فإذا نظرت إليها ووجدته في أغلب أحواله يوافقهم ويشاركهم يعني على موافقة فتعرف أنه ضابط. فإذا انفرد برواية فلك إيه أن تعمل به وتقول تروي عنه. وإذا كان أغلبه إذا روى ما رواه الثقات دائما يخالفهم أو بالأغلبية فإن ذلك تلغي ما تفرد به وما وافق فيه غيره، فهذا هو المعيار. ولذلك قال وعلامة المنكر في رواية المحدث من حديث ماذا؟ وعلامة المنكر في حديث المحدث لماذا نعرفه؟ إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايته. هذه متى تكون؟ عند روايته ما رواه الثقات. إذا روى شخص جاء إلى الزهري وقال حدثنا الزهري وهذا الحديث الذي حدثه به غيره من روى عن الزهري، ننظر روايته في كم موضع، في كم نقطع وخالف، فإن كانت مخالفاته لهؤلاء الثقات في رواة الزهري قليلة إذن نقول هذه كعادة الحفاظ من قليل. وإذا كان غالب ما يرويه مخالف لهم إذن عرفنا أنه ليس من ضابط رواة أو حفاظ أحاديث الزهري. فيقول أن ننظر وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت رواية الحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت رواية روايتهم أو لم تكد توافقها، خالفت على طول أو لم تكد توافقها، معنى ذلك أنه أغلبية وافق في بعض الأحيان أو وبعض الأغلبية مخالفة، هذه هي أو لم تكد توافقها. طيب إذن لا ننظر إلى رواية الراوي وتفرده برواية أي حديث لم يروه غيره، ها؟ بمجرد أن ينفرد راوي حديثا ما يعني لا نحكم عليه بأنه ضعيف أو لا يقبل حديثه، حتى ننظر ونفتش في الأحاديث التي رواها موافقا للآخرين. لماذا؟ لأن بذلك يتبين أن نقبل هذا أو نتركه. فإذا بحثنا ووجدنا روى عن شيخ من الشيوخ المعتبرين وله رواة معتبرون وروى معهم حديثا ما ننظر نقابله، فإذا كان 100% موافق أو مخالف 100% أو في الأكثرية عرفنا أنه ممن لا يلتفت إليه، إذا الحديث الذي انفرد بروايته لا يلتفت إليه. وإذا كان الأغلبية يوافقهم أو 100% يوافقهم وهذا نادر، أو الأغلبية يوافقهم وينذر مخالفتهم له ولا تجر ذلك، فإن ذلك قبلنا هذا وقبلنا الذي انفرد به أيضا. هذه المعيار. لماذا؟ لأننا تبينا أن هذا من حديث الضابطين، فإذا انفرد بحديث معناه سمعه من ذلك الشيخ منفردا عن السؤال من الآخرين ولا يضره تفرده، لأن الشيخ يحدث الواحد ويحدث أكثر من واحد، ولا نقول من يشاركك في هذا؟ لا. لماذا؟ لأنه تبين لنا فيما وافق فيه الآخرين أنه ضابط متقن. فلذلك قال وعلامة منكر في حديث المحدث إذا ما عرضت رواية الحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايته 100% أو لم تكن توافقها يعني الأغلبية لا تقرب توافقها. فإذا كان الأغلب من حديث كذلك ماذا نتيجة؟ كان مهجور الحديث غير مقبول في هذا مات، كان مهجور الحديث سواء كان الذي خالف به أو انفرد به كله يلغى. لماذا؟ لأننا عرفنا أنه ليس من أهل الضبط والإتقان، غير مقبول ولا مستعمل، هذا مؤكد أيضا ولا يستعمل في أي. فمن هذا الضرب هناك يريد أن يضرب لنا أمثالا في الواقع حتى تطمئن نفوسنا بأن هؤلاء نص عليهم مسلم، ولنا أن نبتدي به فنبحث في تراجم الرواة ونستخرج مثل هؤلاء ونضيفهم إلى هذا كما سبق لنا قال لي وإنما مثلنا هؤلاء ليكون تنكيرهم فتنة يصدر عن فهمها من غبي عليه طريق أهل العلم في ترتيب أهله فيه. هذه أيضا تأتي هنا. هناك قلنا الناس يتفاوتون في الرتبة العليا ومنزلهم على قدر ما، وهناك أيضا هناك منزلة الصاغلة ايضا هناك من يكون اوهى وهناك من يكون اخف وهناك يعني يتفاوت، فلا بد ان نعطي كل ذي حق حقه في الرد والقبول. فمن هذا الضرب منهم، فمن هذا الضرب من المحدثين عبد الله بن محرر. عبد الله بن محرر هذا قال عبد الله المبارك: كنت لو خيرت بين ان القى عبد الله بن محرر وبين ان ادخل الجنه قبله لاخترت ان القاه ثم ادخل الجنه، من شده يعني، هذا يدل على شده حبه للعلم ومحبته للعلماء. ذكروا له ما شاء الله، ما شاء الله عبد الله بن محرر محدث كذا، فكان مشتاق لرؤيته، فلما رايته كانت بعره احب الي منه ما يجنك كانت بعره احب الي منه هذا يعني عبد الله المبارك مع شده ورعه كان من اورع الناس ومن اتقى الناس ومن الزم الناس بلسانه، ما يتكلم في الزعيم، لكن هذا دين، دين ان هذا العلم دين، فانظروا عمن تاخذون دينكم، وسياتي ان شاء الله في نص الكتاب. فالمهم ان مثل هذا الرجل ذكره السفراء في هذا من هذا الضرب الذين لا يرون الا مثل هذه الاحاديث، عبد الله بن محرر كذلك ايضا ويحيى بن ابي اليسه، هذا اخوه زيد بن ابي اليسه من رجال الكتب السته، لكن هذا ابتلي بهذا، وكان اخوه يقول: لا تروا عن اخي يحيى فانه يكذب، وسياتي هذا نص اخيه جراحه، وقال كذبا. قال والجراح بن منهل كذلك ايضا ابو العطوف وعباد بن كثير، ذلك اسمه عباد. يقول عبد الله بن عبد الله المبارك: سالت الثوريه فقلت ان عباد بن كثير من تعرف حاله عباده ما شاء الله ليل نهار قائم قائم، من تعرف حاله واذا حدث اتى بامر عظيم، افترى ان اقول للناس لا تاخذوا عنه؟ قال الثوري: قل لا تروا عنه. قال فكنت بعد ذلك اذا كنت في مجلس ذكر في عباد اثنيت على عبادته، اثنيت عليه في عبادته، ثم اقول: لا تاخذوا عنه فانه كذاب. الله استعان. هذا ايه؟ هذا القبيل من العباد. العباده امر والعلم امر اخر. السبب في ذلك يا مشايخ انه ينقسم الى قسمين، وسياتينا هذا، ينقسم الى قسمين. العباد الذين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمان: قسم زنادقه، قسم زنادقه زكريا غلام خليل والى اخره وياتينا، فهؤلاء زنادقه مرتزقه يعني يريدون ماذا؟ الرزق من الناس وكذا وكذا، فهؤلاء يكذبون والناس يتوهمون عبادتهم خضوعا. والاخرون يعني عندهم قصور في العلم، هم ما شاء الله في العباده مستوى عالي لكن في العلم قاصرون، ويظنون ان مثل هذه الاشياء التي مثلا يكذبونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من باب الدعوه الى دينه وجلب الناس، فيكذبون لهذا المعنى، فبهذا دخل عليهم، وهذا في حد ذاته محرم، لكنهم لسلامه صدورهم او يكون هناك سلامة صدورهم. يقول: كان عندنا شيخ قبل فترة يعني من شيوخنا، فيقول إذا كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ضعيف، كيف يكون ضعيف؟ كيف يكون ضعيف؟ كيف يكون هؤلاء جراح؟ كيف حديث الرسول ضعيف؟ النبي حديث ضعيف؟ ما يعرف، هو بليغ في البلاغة والنحو والصرف والمنطق، كلها إمام، لكنه لا دراية له بالحديث. فإذا قرأ كتاب حديث أحاديث يقول في آخرها هذا الضعيف، يستغرب كيف يقول ضعيف؟ هذا معناه أنه جهل أدى إلى هذا. فمثل هؤلاء إذا قال أي أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم يظنون فيه خيرا، كأنه ما يحدث عن رسول الله إلا من كان يعني مسلما مستقيما، فيأخذون عنه ويحدثون عنه. البلية ليس في هذا، إنما الناس يعتقدون في مسيرة اعتقاد عجيبة، لأن من اتسم بين الناس بالعبادة والتقوى وإلى آخره كل الناس يصدقه، فهذه الأكاذيب إذا جاءت عن طريقهم هي الصمود، ما يمكن أن يتركها، بل بعضهم يقول: أنا شيخنا أعطانا هذا ولا نتراجع، مشكلة هذه. فلذلك يعني كان أجر ماذا قال في ألفية المصطلح: وشرهم صوفية قد وضعوا محتسبين الأجر فيما يدعوا، فقبلت منهم ركنا لهم حتى أدانها الأولاهم هم. فيعني وشرهم صوفية، لماذا؟ لأن الصوفية وخاصة يعني أن عامة الناس عندهم وضع عظيم ورفعة درجة، فإذا وضعوا أحاديث تقبل منهم بدل من آيات يعني يأخذون المحدث يعني يأخذونه من هذا الصوفي. فلذلك شرهم يعني أطر وأعظم، وشرهم صوفية. وعلى ما ذا ويحيى بن أبي نيسة وكذا عباد كثير، وحسين بن عبد الله بن جميرة وعمر بن صهبان ومن نحى نحوهم في رواية المنكر من الحديث. فلسنا نتشاغل هذا الصنف يعني فلسنا نتشاغل على حديثهم، فلسنا نعرج على حديثهم أي لا نميل إليه ولا نتشاغل به. لماذا؟ لأن حكم أهل العلم والذي نعرفه من مذهبهم، هذه قاعدة عظيمة نريد أن نؤسس لنا قاعدة نعتمد عليها ونحفظها، وهي مذهب أهل العلم والذي نعرف مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث، سواء كان تفرده باستقلال الحديث يعني تاما كاملا أو تفرد بزيادة شيء، ما هي ميزته أو ما هو الطريق نصل إلى ذلك. أي محدث يحدث قال رسول الله بماذا نعرف قبول حديثه؟ يقول مذهبهم ماذا؟ أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رواه وأمعن في ذلك إن شاء الله، يعني شدد ودقق في ذلك. وذلك أنه إذا أن يروي بعض الأحاديث مع الثقات الموثوق بهم ويوافق في ذلك لا يخالفه وأمعن في ذلك على الموافقة لهم. فإذا وجد كذلك يعني إذا شارك الثقات من أهل العلم والحفظ، إذا شارك الثقات لا يخالفهم بل يمعن في موافقة لهم ماذا؟ ثم زاد بعد ذلك شيئا. فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه، سواء كانت الزيادة زيادة على حديث رواه الآخرون أو كان زيادة بمعنى أنه زاد حديثا ليس عند غيره كاملا يعني، فماذا؟ قبيلت زيادته. هذا المعيار الذي نعتمد عليه في أي محدث نريد أن نقبل حديثه أو زيادته التي يزيدها على بعض الآخرين، ماذا؟ ننظر فيما وافق فيه الثقات، هل وافقهم فيه أم خالفهم. فإذا كان على الموافقة يأتي رواية كلها موافقة للثقات الحفاظ، فعند ذلك ما يزيده أو ينفرد به لحاله يكون مقبولا، وهذا هو معيار صحيح. فأما ثم يعني يريد أن يبين لنا ليضرب لنا مثلا لبعض الدعاء الوضاعين أو الوهاد يعني حديث واهية بسبب أنهم يعتمدون على بعض الثقات على بعض الأئمة. فأما من تراه يعمد لمثل الزهري، لماذا يعمد عليه؟ أن يقصده ويعتمد عليه في رواية حديثه. لماذا؟ في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره. أو لمثل هشام العروة، هذا أيضا مثال آخر يعني هشام العروة معروف في الحجاز والزهري كذلك معروف في الحجاز وغيره. فهؤلاء قال لما رأى أصحابهم مشارق الأرض ومغرب طبقوا قال أيضا أنا أنضم إليه وأروي عن الزهري. لماذا؟ لأن الزهري طبق ذكره الأفاق، فإذا ذكرت أحاديث عن الزهري ما أحد يردها، هذه نيته. ولكنه ليس هكذا. ماذا يقول؟ أو لمثل هشام بن عروة وحديثهما حديث الزهري وحديث عروة عند أهل العلم مبسوط مشترك، يعني معناه كل أحد يعرفه بالاشتراك يعني ومبسوط عندهم. قال نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق أنه في أكثر، يعني رواة الزهري ورواة عروة أكثر متفقون على نقل أحاديثهما. فهذا فيروي على اتفاق بأكثر، فيروي ذلك الذي اعتمد إلى الزهري وعروة. فأما من تراه، هذا من تراه هو الذي يروي، فيروي عنهما عن الزهري وعروة أو عن أحدهما العدد من الحديث، عدد كثير يعني من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما، لهم أصحاب لهذا أصحاب ولهذا أصحاب بالاشتراك والانفراد، لا يعرف أحد من أصحابهما، هذه واحدة لا يعرف أحد من أصحابهما، هذه لا تكفي، إنما نظن إليها ماذا؟ وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم. إيه نظم الأمرين، انفرد بأحاديث عن الزهري وعن عروة، عن الزهري وعن هشام، لكن هل هذا يكفي للحكم على أنه كذب أو أوهم؟ لا، لابد أن نلاحظ الأمر الآخر، وهو أنه لابد أن يشارك الثقات من أصحابهما في رواية الأحاديث الأخرى، لكنه ماذا؟ لكنه لم يوافق بأحاديثهم الأخرى وانفرد بهذا، فعند ذلك ماذا؟ لا يعرف أحد من أصحابهما، وليس من قد شاركهم في السنة ما عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس والله تعالى أعلم. يعني أن مثل هذا أولا أراد أن ينفق سلعته بماذا كتب عليها أشوان الهدف، هذا منقول عن الزهري وعن الشيخ في الشعب، لأن الناس يعرفون هذين ويعتمدون كل من حدث عنهما، فأراد أن ينفق سلعته بهذا فنقل حديثنا، وليس لمن يشارك أصحاب هذين الإمامين في أي حديث، لا مجال له في هذا وانفرد بهذا، فإذا ماذا؟ ما يجوز قبول هذا الحديث سجي من الناس هذا الحديث، سواء كان زيادة في بعض الأحاديث أو انفراد في أحاديث مستقلة، لا يمكن أن يقبل حديثه. لماذا؟ لأنه ظهر لنا أنه مستعيل وليس من أصحاب الزهري ولا من أصحاب هشام بن عروة في شيء، وهذا معيار صحيح ومعيار ينبغي أن ينظر بعينه بمنظار يعني قوي، ينبغي يعني دائما يعني يكون ملاحظة في معيار أو في التفاوت بين الناس، ولذلك نقول إن فلانا يقولون في مثل هذا ما رأيناه في جيش فلان ولا يوما واحدا، هذه يعني داهية عظيمة، يقولون إذا حدث عن شخص فيقول إمام من الأئمة والله ما رأيت فلان في مجلس فلان أبدا، فإذا نجد معنى ذلك أنه افترى ويقول حديثه بهذا، لأن شيخنا أخبرنا بأنه ما رأى في مجلس فلان وهو ألزم، فكيف يروي عنه والشيخ ما يعرف هذا الحديث؟ فهذه معيار يعني عظيمة، معيار عظيم ينبغي الاعتماد عليه، الاعتماد عليه. وعلى الإجمال الإجمالي بين رحمه الله تعالى أنه كما يترك أحاديث المتهمين كذلك يترك أحاديث من كان الغالب على حديث المنكر أو الغلط، ثم بين ما ورد به الحديث المنكر، وهو أنه إذا عرضت روايته رواية راويه على رواية الحفاظ الأثبات خالفت روايته روايتهم، فإذا كان كذلك لا يقبل حديثه بل يكون مردودا. ثم ذكر أمثلة لهذا النوع حيث قال فمن هذا الضرب من المحدثين عبد الله بن محرر إلى آخره، ثم بين أن مذهب أهل العلم في قبول ما ينفرد به المحدث أن يشارك ثقات الأثبات فيما يروونه من الأحاديث ولو في بعض مروياته، ولو في بعض مروياته، يعني لا يشترط أن يكون يحفظ حديث ذلك الإمام كله، يعني إذا روى لكن الجزء الذي يرويه لابد أن يوافق، إنما لا يعتبر مثلا أن هناك مثلا أصحاب للزهري لازموه سفرا وحضرا وأحفظوا أحاديث كثيرة، ولا نقول له إيه تحفظ هذه الأحاديث كلها، لا بل نقول كم تحفظ هذه الأحاديث، ها يقول 100 حديث فنقول هات، ثم ننشرها مع أصحاب الآخرين، فإذا وافقت سبب وكان من أهل النقل وقبول الزيادة له، وإذا لم توافق بذلك فإذا عرف عنه يكفي. وأن يشارك، ثم بين أن مذهب أهل العلم في قبول ما ينفرد به محدثه أن يشارك ثقات الأثبات ما يرونه من الحديث ولو بعض مروياته فوافقهم على ذلك، فإذا كان كذلك ثم زاد على أصحابه قبل الزيادة. وأما الذي يروي على الأئمة المشهورين كالزهري وهشام بن عروة ممن اشتهر بكثرة الأحاديث وكثرة رواة الأثبات المتقنين ما لا يعرفه أحد من أصحابهما، وليس ذلك الراوي شارك ثقات الحفاظ في روايته أحاديثهما الصحيحة، فلا يجوز قبوله لكونه منكر الحديث، والله تعالى أعلم. هذا إيه؟ مما لا يمكن أن يعتمد عليه. وقال حدثنا أبو خليفة كذا، فقال له ابن هبان ولا من هو؟ قال له هل لقيت أبا خليفة؟ والله ما لقيته. كيف تكذب علي؟ والله أنا حرفتي أسعد الناس، فإذا لم أحدث ببعض الأحاديث ما أعطني شيئا، وأنا أحفظ هذا السند ودائما أسأله. هكذا يعني أبو خليفة ما لقيه في حياتي، ولكن سمع محدثا يقول حدثنا أبو خليفة، ويسأل يقول يسأل الناس، بعد ذلك يقول يا جماعة أنا محتاج أعطوني شيئا، والناس أبدا يعني يحترمون هذا الحديث ويعطونه شيئا. وأبو بعضهم قال يا شيخ يعني المناقشة لمثلك مناقشة مثلك لمثلي ليس يعني مما يليق بمثلك. أنا متكفف للناس وأنت عالم محترم خذني وحاجتي للناس. الله المستعان. هكذا يعني. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صلنا وحشدك ما تحرينا نبينا معاكم وانت عاتك ما تبلغنا بجنتك ومن أبيكين ما تعون بعلنا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وصارنا قوتنا وحيتنا وجاه وارثنا جاسلنا على من ظلمنا وصلنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غيرنا لا خير في رغبتنا ولا سوء دعنا لا خير في رحمنا ربنا من أمن سبحان ربك رب العزة عما يصفون كلامنا الله تعالى الحمد لله. الدرس ساعة كاملة سواء تأخر أم تقدم. لو جئت بعد العشاء مباشرة لا أعطيكم أكثر من ساعة. اعلموا أن الدرس ساعة كاملة لا تنقص منه. تأخرنا لفائدة وهو أنه يكون يلزم الناس هدوءا لأننا لو باشرنا بداية الدرس في الأول ما انتهت الصلاة يكون يعني فيه ما لا يليق. فلذلك نؤخر قليلا لكن تأخيره لا يؤثر لأنه ساعة. أنا شايف لا تتوهموا أننا بالتأخر ننقص منه لا هو الساعة. فإذا نقص من الساعة لكم يعني يقولوا لسه ما وصل. أما هو تقدم تأخر وساعة. وأما تأخيره قليلا هو السبب كما ذكرت لكم أنه يكون أهداء وبالتالي الذي يأتي في مساجد ونصلي في مساجد أخرى يلحق. هذه فوائد رعيناها فهذا هو السبب. وأما الدرس لا ينقص وتقدم تأخر. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.